قال: واصل القدر سر الله تعالى في خلقه. هذا أثر عن علي، وعلي رضي الله تعالى عنه يؤثر عنه أحرف كثيرة في القدر، وجمهور هذه الأحرف لا تصح عنه. وتعلم أن علي رضي الله تعالى عنه تنسب إليه المعتزلة والشيعة وكثير حتى من الصوفية أحرف في أحوالهم ومسائلهم التي يقررونها. وهذه الكلمة ليس عليها أثر من أثر الرسل والأنبياء. وعليه فهذه الجملة إذا أطلقت وفسرت بمراد صحيح كان الأمر فيها واسعا. وأما أن تعد من جمل أهل السنة ومقالاتهم أو من آثار الصحابة فإن الأمر ليس كذلك. وجمهور من يستعمل هذه الجملة هم الصوفية في كتبهم، ولا سيما أن الشارح مع جودته وإتقانه إلا أنه غلط فنقل عن بعض الصوفية في ذلك نقولا ليست حسنة، ومما نقل عن بعضهم أن من وقف أو وقف عن الكشف في ذات الله وأسمائه لزم الأدب، وأن الله يقول: من كشفت له عن حقيقة ذاتي ألزمته العطب، فنقل هذا مستحسنا له قابلا له. ولا شك أن هذا كله من كلام الصوفية وأغلاطهم بل وترهاتهم. والشارح قد غلط في هذا الموضع في بعض النقلات كما غلط من الجمل الآتية في مسائل الإيمان فقرر فيها تقريرا ليس جيدا كما سيأتي التنبيه إليه. نعم. قال: لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. مراده لم يطلع على ذلك أي على تمام هذا الأصل، وهذا كذلك، فإنه من علم الله سبحانه وتعالى وعلمه لا يحاط به. نعم. قال: والتعمق والنظر في ذلك ذريعة خذلان. أما قوله والتعمق فهي كلمة جيدة، لأن التعمق يدل على قدر من الزيادة وهو نوع من الغلو، وقد قال عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، كما في حديث عبد الله في الصحيح. وقال: إياكم الغلو في الدين، إلى غير ذلك. فلفظ التعمق لفظ مناسب في التعبير. وأما قوله والنظر فإن النظر ليس ملموما في الشرع، وهو حرف لا يدل على تعد على أمر الله أو دليل الشارع. وإن كان النظر كما تقدم ليس هو أول الواجبات، بل ولا يجب على كل أحد، وإنما ذكر الله سبحانه وتعالى النظر في حق من شاب أمره أو توحيده أو معرفته شيء من الإشكال، فإنه يؤمر بالاعتبار والنظر حتى يصحح ما عرض له من الإشكال، كقوله سبحانه: أولم يتفكروا أولم ينظروا، إلى غير ذلك. فالنظر ليس ملموما على الإطلاق، وليس واجبا على كل أحد، فضلا عن أن يقال إنه أول الواجبات. ولهذا قرر الشيخ الإسلام رحمه الله أن الأصل في النظر عدم الوجود، ولكن من عرضت له حال لا تصح إلا بالنظر، أي لا تزول إلا بالنظر، فإن النظر من هذا الوجه يكون واجبا، ويكون هنا النظر الشرعي، ويكون المشروع هنا هو النظر الشرعي. وفرق بين النظر الشرعي والنظر الذي يذكره علماء الكلام، فإنهم يذكرون النظر على مقدماتهم الكلامية. وأما النظر الشرعي فهو المذكور في قوله تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، فهو النظر في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء والاعتبار بذلك. ومن ذلك ما كان لإبراهيم عليه الصلاة والسلام في محاجته لقومه، فإنه أبطل ما هم فيه من الكفر والشرك بأحوال من النظر، وهي المذكورة في قوله تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. نعم. قال: وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. أما قوله نظرا فكما تقدم أنها كلمة لو لم يعبر بها لكان أجود، فإن النظر في هذا الباب ليس مذموما على الإطلاق، وإنما بالغ في ذم النظر في هذا الباب وتكلف فيه كثيرا كثير من الصوفية الذين زعموا أن هذا باب يكشف منه لبعض العارفين لغير ذلك. والحق أن الله سبحانه وتعالى بيّن وصول القدر ووصول العلم بهذا الباب في كتابه، وبيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شرعيا موافقا للعقل، وهذه أجوبته صلى الله عليه وسلم في ذلك. وإن كان عليه الصلاة والسلام نهى عن المخاصمة في القدر، ولما خاصمت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر نزل قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، كما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن خرج وطائفة من أصحابه يختصمون في القدر، وعليه فقول من قال إن الصحابة خاصموا رسول الله في القدر هذا غلط بالإجماع، بل إنما خاصم رسول الله في القدر هم المشركون. وإذا كان طائفة من الصحابة اختصموا فيما بينهم في بعض مسائل القدر فلا يعني هذا أنهم مخاصمون فيها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أيضا إن مثل هذه الأحوال التي تعرض كاختصام بعض أو كخصومة بعض الصحابة لبعض في القدر هي حال تعرض ليس لأئمة الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وإنما هي حال تعرض لبعض من دونهم في الفقه والإمامة والعلم. نعم. قال فإن الله طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. من هذا الوجه صحيح، لكن تعلم أن القدر ليس مقصورا على مسألة السؤال، فإن الله سبحانه وتعالى كما ذكر ذلك من كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لكن ثمة أصول من القدر معلومة. هو معلوم أن أبا جعفر رحمه الله لا يريد أن هذا الباب مجهول على الإطلاق، فإنه بين أصول العلم لذلك بيانا صريحا، لكن استعمل هذه التعبيرات مع أنه بين أصولا من العلم استعمالا مطلقا، وهذا إنما يعبر به على هذا الوجه من الإطلاق طوائف من الصوفية وهو ليس حسنا. نعم. قال فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم. ترى أن هذه الجملة فيها أثر من أثر الصوفية، فإن إشارة إلى الأولياء، وإن كان لفظ الولاية بالإجماع لفظا شرعيا فإنما يستعمل هذا التعبير كثيرا هم الصوفية، فإنهم إذا ذكروا ذلك خصوا هذا المقام بالأولياء ولا يذكرون أهل العلم كما يذكرون الأولياء، ويجعلون الولاية مقام من مقامات الأحوال وليست مقام من مقامات المعرفة. نعم. قال لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود، فإنكار العلم الموجود كفر وادعاء العلم المفقود كفر. أما العلم الموجود فمراده به رحمه الله ما علم الله سبحانه وتعالى رسوله إياه وعلمك ما لم تكن تعلم، فهذا العلم الذي بعث به صلى الله عليه وسلم وعلمه أمته هو العلم الذي إنكاره كفر. وأما ما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه من أسمائه وأفعاله وقضائه وقدره وأحكامه وحكمه فإن هذا علم من زعمه فقد كفر، فإنه لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فهذا المقصود عند أبي جعفر مقصود حسن صحيح. نعم. قال ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود، ونؤمن باللوح والقلم وبجميع اللوح هو ما كتب الله فيه الذكر، فإنه قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمران في البخاري وكتب في الذكر كل شيء، واللوح المحفوظ مجمع على الإيمان به فإن الله ذكره في كتابه، وكذلك القلم فإنه مما أجمع السلف على الإيمان به. وأما تفاصيل ماهية هذا اللوح وهذا القلم فإن هذا لم تفصله النصوص، وإنما الذي جاء في النصوص أن الله سبحانه وتعالى أول ما خلق القلم قال له اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكتابة القلم لمقادير الخلق ولما هو كائن هذا مما جاء في السنة كما في حديث عبادة في سنن أبي داود وغيره. وأما تفاصيل الماهية يعني ماهية اللوح وماهية القلم فهذه اشتغل بها طوائف من أهل الكلام وطوائف من الصوفية، كما ترى في كلام أبي حامد الغزالي لما يتكلم عن معنى اللوح ومعنى القلم فإنه يتكلم بكلام تارة يأخذه عن المتكلمين الذين أخذوا عن الفلاسفة في هذه المسائل وهو أنواع من التأويل والتحريف، وتارة يتكلم بطريقة الصوفية. ومعلوم أن أبا حامد الغزالي رحمه الله ليس له حال واحدة، ويخطئ من يخطئ فيقول إنه رجع إلى مذهب معين، فإنه وإن كان له حال من الفضل في آخر عمره والإقبال على القرآن وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وما ذكره البخاري بصحيحه، فإنه عني بصحيح البخاري في آخر عمره، فإن أبا حامد له حال مستطيلة في معرفته ودراسته ونظره. وأبو حامد هو من أخص من قرر، وهي نزعة فلسفية لم تظهر إلا في القرن الرابع وما بعدها. أبو حامد الغزالي هو من أخص من قرر أن المذهب صح التعبير أو بعبارة مقاربة أن المذهب الشخصي ليس واحدا، ولهذا قال هو في كتبه المتأخرة: فإن قيل ما المذهب؟ قال: المذهب ليس واحدا، فأما الجدل فهو على طريقة المتكلمين، وأما المذهب العامة فهو بالزواجر والدواعي، وهذا مذهب العوام. قال: وأما المذهب السر بين العبد وبين ربه فهو على طريقة الصوفية. ولهذا ترى أن كتب أبي حامد بعضها على طريقة المتكلمين كالاقتصاد مثلا، كقواعد العقائد وغيرها، وهذه يجعلها للمجادلة والمناظرة والمنافحة، ككتابه تهافت الفلاسفة، فإنه كتبه على الطريقة الكلامية. ولهذا لما كتبه قال: وقد ونحن نحتج في هذا المقام على الفلاسفة بقول أصحابنا وقول المعتزلة، قال لدفع صول هؤلاء على الإسلام. فأبو حامد في هذه الكتب يستعمل الطريقة الكلامية القائمة على الدلائل العقلية، وهي طريقة المتأخرين من الأشاعرة كأبي المعالي وأمثاله. وتعلم أن أبا حامد من أخذ على أبي المعالي ومن أصحابه، ولكن الحالة المختصة عند أبي حامد الغزالي وهي الحالة الصوفية، وعليها كتب كتبه الأخرى ككيمياء السعادة وكجواهر القرآن وكمشكات الأنوار وأمثالها من الكتب التي غلا فيها أبو حامد وقال فيها أقوالا بالغة في الخطأ والضلال. وإن كان طرف من هذه الكتب ولا سيما الكتب المظنون بها على غير أهلها يتكلم في صحتها عن أبي حامد، لكن مما هو معلوم ومتحقق أن طرف من هذه المقالات معروفة لأبي حامد وقررها في أكثر من كتاب، وهي طرق شديدة في الغلط والمبالغة في التصوف على طريقة متفلسفة الصوفية. فأبو حامد ليس له حال واحدة. وأما إحياء علوم الدين فهو كأنه من أجود أو أجود كتب أبي حامد التي كتبها في هذا الباب، ولهذا قال شيخ الإسلام: وأما الإحياء فغالبه جيد، لكن فيه ثلاث مواد فاسدة: مادة من تراثات الصوفية، ومادة فلسفية، ومادة من الأحاديث الموضوعة. والغزالي وإن كفر الفلاسفة في كتبه المتأخرة ولا سيما في التهافت فإنه تأثر بالفلسفة كثيرا، وترى أنه لما تكلم في مقامات العارفين تكلم فيها كأنه بنفس الأحرف، بل نقل أحرفا هي بعينها أحرف ابن سينا في الإشارات والتنبيهات، فهو متأثر أثرا واسعا بكلام ابن سينا وأصول الفلاسفة الإشراقية، وإن كان بعيدا عنهم في المسائل العقلانية النظرية كمسألة قدم العالم ومسألة العلم بالجزيئات إلى غيرها. مع أن أبو الوليد بن رشد لما رد على أبي حامد قال: إنك في كتبك ذكرت، لما ذكرت درجات المحجوبين ذكر أن من أشرف الدرجات من جعل الوجود وجودا مطلقا، وأن واجب الوجود ليس داخل العالم ولا خارجه إلى آخره، قال: إن هذا هو مذهب أرسطو وقد امتدحته في بعض كتبه. والحق أن أبا حامد لم يمتدحه امتداحا مطلقا، ولكنه متأثر بهذه الأصول، فحاله حال منغلقة. وقد ذكر هو عن نفسه في كتابه المنقذ من الضلال، ذكر عن نفسه أنه كان متحيرا زمنا، وأن حيرته زالت بنور قذفه الله في قلبه، فله أحوال مختلطة كثيرة، مع أنه مع هذا كله عظيم العبادة، عظيم الصدق، عظيم الإيمان، عظيم العلم بالفقه وأصوله، وله مقامات حسنة في الإسلام. نعم. قال: فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعله غير كائن لم يقدر عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدر عليه، جاء جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. نعم، هذا كلام جيد، وهو كلامه رحمه الله في هذه المسألة، وهو في الجملة حصل محصل جواب النبي عليه الصلاة والسلام، أو تقول وصية الرسول عليه الصلاة والسلام لابن عباس الثابتة في المسند والسنن في قوله احفظ الله يحفظك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فهذا جواب النبي أو وصيته صلى الله عليه وآله وسلم لابن عباس، وهي محصل مقصود المصنف هنا. نعم. قال وما أخطى العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. فإن كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى. نعم. قال وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، أي أنه علم ما سيكون، وهذا عام في أفعال العباد وغير أفعال العباد. فتقدم أن إنكار هذه الجملة كفر وإلحاد مبين. ومما ينبه إليه أن الشارع رحمه الله في كلامه عن بعض مسائل التكفير أراد أن يبين أن السلف قد يقولون عن قول إنه كفر ولا يلتزمون تكفير القائل إلا إذا علموا أن الحجة قامت عليه بعينه، وهذا المعنى من حيث الجملة حسن وصحيح، لكنه ضرب له مثالات في مقالات السلف. قال في قولهم إن خلق القرآن كفر، وإن إنكار الرؤية كفر، وأن إنكار علم الله بما سيكون كفر، ولا شك أن ذكر هذه المثالات الثلاثة ليست حسنة، أعني على هذه الحال من الاجتماع. فأما القول بخلق القرآن فهو كذلك، أنه وإن كان كفرا إلا أن قائله لا يكفر ابتداء، وكذلك من أنكر الرؤية فإنه لا يكفر ابتداء. وأما من أنكر علم الله بما سيكون وقال إنه لا يعلم الأشياء سواء كانت أفعال العباد أو غير أفعال العباد إلا بعد كونها، فهذا لا ينظر فيه، بل هو لا شك أنه كافر بالكفر وأعظم من كفر أبي جهل. نعم. قال فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه، وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته. نعم، فإن القدر كما قال ابن عباس، وهذا مما صح عنه، قال القدر نظام التوحيد، والقدر من أخص أصول الإيمان بالله سبحانه وتعالى، كما ذكر ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في جوابه. نعم. كما قال تعالى في كتابه وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا. نعم، وقدره سبحانه كما تقدم أنه متعلق بخلقه ومتعلق بأمره، أن قدره متعلق بخلقه ومتعلق بأمره، وكما قال سبحانه ألا له الخلق والأمر. نعم. قال فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما. أول من خاصم ربه في القدر هو إبليس، فإنه قال ربي بما أغويتني، فجعل ما حصل من القدر في حقه مخاصمة له سبحانه وتعالى. نعم.